بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة، ما زلنا متواصلين معكم في هذه اللقاءات المتجددة التي نتذاكر فيها ونتدارس شيئاً من سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العطرة. وكنا في المجلس الأخير قد تكلمنا عن سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعلمنا شيئا من سيرته قبل الإسلام، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد وفق هذا الرجل حتى قبل الإسلام، فكانت أخلاقه أخلاق الإسلام، وكانت عفته عفة الإسلام. فلم يسجد أبي بكر الصديق لصنم قط، لا قبل الإسلام ولا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشرب الخمر أبداً لا قبل الإسلام ولا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثنا اليوم أيها الإخوة عن شيء من فضائل أبي بكر الصديق، هذا الرجل العظيم الذي هو أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، العتيق الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق من النار، هذا الرجل أيها الإخوة كان من السابقين إلى الإسلام. والسبب في ذلك عدة أمور. الأمر الأول ما مر معنا من التشابه الكبير بين أبي بكر الصديق ونبينا صلى الله عليه وسلم، فكما مر معنا أن أبا بكر الصديق لم يسجد لصنم ولم يشرب الخمر، وكان حسن الخلق وكان سخيا مع الناس، وهذه أخلاق الإسلام. فلما عرضت عليه شرائع الإسلام وعقائد الإسلام لم يكن ذلك عليه بأمرا غريبا، إنما وافق ذلك فطرته السليمة. الأمر الثاني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان مخلصا وقريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وبعد الإسلام، فعندما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام لم يتردد ولم يتراجع، بل أقبل رضي الله عنه ودخل في هذا الإسلام وكان من السابقين في الإسلام. بل إن أبا بكر الصديق كما لا يخفى عليكم هو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال الأحرار، وهذا يدل على سبقه في هذه الفضيلة. أما فضائل أبي بكر الصديق فهي كثيرة جدا، وتدارس مثل هذه الفضائل أيها الإخوة يجعل في القلب تعظيما لهؤلاء الناس واقتداء بهم واحتراما وإجلالا لهم، وهذا من الإيمان كما مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان. فمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان، ولا شك أن الاطلاع على هذه الفضائل من الأمور التي تدعو إلى زيادة محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق زكاه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وشهد له بالخير، وهذه الشهادة ما زالت تتلى إلى قيام الساعة. تخيل يا عبد الله، لو أن رجلا له مكانته في المجتمع قد شهد لك شهادة كأن يكون حاكم أو أمير أو مرؤوس، فإنك تفرح بهذا الأمر فرحا عظيما وتثق بهذا الشخص على قدر ثقتك بالشاهد، فكيف إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الشاهد؟ وكيف إذا كان الله سبحانه وتعالى هو المزكي؟ وكيف إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي أثنى وهو الذي مدح بخبر صادق إلى قيام الساعة؟ ولا شك أيها الإخوة أن خبر الله سبحانه وتعالى لا يكذب بل يصدق. فمن هذه الشهادات الربانية التي تميز بها أبا بكر الصديق رضي الله عنه ما حدث في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تآمر كفار قريش وأرادوا أن يكيدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقرروا قتله، واجتمع عليه فرسان قريش وحاصروا بيته، ولكنهم أرادوا أن يكيدوا فكاد الله سبحانه وتعالى بهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم، وحجب الله سبحانه وتعالى رؤيته عنهم، حتى ذهب إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي بكر وبشره بالصحبة، ففرح أبا بكر رضي الله عنه بهذه البشارة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه فقط أبا بكر الصديق، لا ناصر له ولا معين له بعد الله إلا أبي بكر الصديق. فخرج الاثنان واختبأ في الغار، فقامت قائمة قريش، وكما لا يخفى عليكم بحثوا عنهم لإحضارهم أحياء أو أمواتا، ولكن الله سبحانه وتعالى نصر أولياءه، كما قال سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فالله سبحانه وتعالى قد أكرم أبا بكر الصديق بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فنصره يوم لا ناصر له إلا أبا بكر، وضحى بنفسه وماله في يوم خاف فيه الناس. ولا شك أيها الإخوة أن هذه كرامة عظيمة من الله سبحانه وتعالى لأبي بكر الصديق، وازدادت هذه الكرامة قوة وتأييدا بمشاركة أبناء أبي بكر رضي الله عنه في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت أسماء ذات النطاقين تحمل إليهما الزاد والماء، وكان عبد الرحمن يحمل إليهما الأخبار والأنباء، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سالما معافا منصورا رافع الرأس. وهذه من الكرامات ومن الشهادات التي تميز بها أبا بكر الصديق رضي الله عنه. الشهادة الثانية أيها الإخوة التي ميز الله سبحانه وتعالى بها أبا بكر قوله سبحانه وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال أهل التفسير أن المراد بهذه الآية هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وسيجنبها الأتقى. الأتقى هو أبو بكر الصديق. لماذا وصف الله سبحانه وتعالى أبي بكر الصديق بصفة التقوى بل المبالغة في التقوى؟ لأن أبا بكر الصديق عندما كان في مكة ومع اضطهاد كفار قريش لأهل الإسلام وللضعفاء، كان يشتري أبا بكر الصديق الضعفاء والمساكين ويعتقهم لوجه الله، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا. فالله سبحانه وتعالى وصفه بالأتقى، وسيجنبها أي النار، وهذه بشارة أخرى لأبي بكر الصديق. ولا شك أيها الإخوة أن هذا خبر من الله، وخبر الله سبحانه وتعالى لا ينسخ ولا يتبدل ولا يتغير إلى قيام الساعة. مما تميز به أبا بكر الصديق رضي الله عنه أنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، حيث لا يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد. جاء في الحديث الصحيح أن عروة بن الزبير سأل عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمرو، فقال عبد الله بن عمرو: رأيت عقبة ابن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال: فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا. قال عبد الله: فجاء أبا بكر رضي الله عنه فدفع عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ولا شك أن الإسلام في مكة خاصة في السنوات الأولى كان سرا، ثم لما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم أوذي النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدة، ولم يكن أحد يجرؤ على الوقوف في وجه كفار قريش إلا أقوياء الصحابة وشجعانهم، ومنهم كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو بن العاص حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية ذات السلاسل، يقول عمر: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة. فقلت: ومن الرجال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوها. وتأمل، وهذا الحديث في صحيح البخاري، تأملوا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أحب أبا بكر، ولا شك أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم أطهر القلوب، والمحبة من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إيمان، وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. فإذن محبة أبي بكر من الإيمان، ومن كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم صادقا في ذلك فليحب أبا بكر، ومن أبغض أبا بكر فهذا شعبة من شعب النفاق. من فضائل أبي بكر رضي الله عنه أنه كان من أفقه الصحابة وأعلمهم، وكان من أكثر الناس بذلا لماله على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. يقول أبو سعيد: فبكى أبو بكر رضي الله عنه عندما سمع هذا الكلام، إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، أي ما عند الله، فاختار ما عند الله. فبكى أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقال الناس، ثم قال أبو بكر: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول أبو سعيد: فعجبنا له، وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عند الله، فيبكي هذا الشيخ ويقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد: فكان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك بكى أبا بكر، لأن الله خير النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء في الدنيا وبين الموت وله ما عند الله، فاختار أن يموت وأن يكون عبدا لله. ففقه أبا بكر رضي الله عنه من هذه الكلمات قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بكى. فقال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يبقين في المسجد خوخة، أي فتحة أو باب، إلا خوخة أبي بكر. فهذه الفضائل أيها الإخوة تدل على منزلة أبي بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم. من فضائل أبي بكر رضي الله عنه التي رفع الله سبحانه وتعالى بها قدره في الدنيا والآخرة ورضي عنه في الدنيا والآخرة، أن أبا بكر الصديق كان من أقوى الصحابة إيمانا. اسمع إلى هذا الحديث. يقول أبو هريرة: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة، بمعنى يقود بقرة، إذ ركبها، هذا الرجل ركب على هذه البقرة فضربها، فقالت، أي البقرة: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. والحديث في البخاري. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. يقول أبو هريرة: وما هما ثمه، يعني أبا بكر وعمر لم يكونا في المجلس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاه فطلب حتى كأنه استنقذها منه، أي هذا الراعي استطاع أن يرجع هذه الشاه إلى حظيرته، فقال له الذئب، أي تكلم الذئب لهذا الراعي: هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على يقين بإيمان أبي بكر وعمر، حتى قرن إيمان أبي بكر وعمر في هذه المسألة بإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على ماذا؟ دليل على قوة إيمان أبي بكر وعمر حتى في أمور الغيب. ولاحظنا في هذا الحديث أن الناس تعجبوا فقالوا سبحان الله، بقرة تتكلم، ذئب يتكلم، تعجبوا من ذلك. ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بذلك لما صدقوا. ولكن أبا بكر وعمر لا يوجد عندهم هذا التعجب وهذا التردد أبدا، بل إيمانهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا جازما لا تردد فيه ولا شك. من فضائل أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد له شهادة خاصة بالجنة. جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام أو من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم قال: وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. ولا شك أيها الإخوة أن رجاء النبي صلى الله عليه وسلم حق وجزم. فأبو بكر رضي الله عنه سيخيره الله سبحانه وتعالى بأن يدخل من أي أبواب الجنة شاء، رضي الله عنه وأرضاه. من فضائل أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافته بعد وفاته. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح تصريحا جازما واضحا، إنما أشار إلى خلافة النبي صلى الله عليه وسلم إشارات، وقد فهم أكثر الصحابة هذه الإشارات. فمن هذه الإشارات ما جاء في الحديث أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إليه، يعني بعد فترة. فقالت هذه المرأة: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ يعني كأنها تقول: لو جئت وقد مت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إن لم تجديني فأتي أبا بكر. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع عند الصحابة في حياته، وهو الذي يرجع إليه الناس في قضاء الحاجات. فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مكانه دل ذلك على أن النبي صلى الله على أن أبا بكر سيكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. هذه الشهادة أيها الإخوة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شهادات يقينية لا شك فيها، لأنها أخبار صادقة منقولة بالسند الصحيح في صحيح البخاري وفي غيره من الكتب الصحاح. أختم بفائدة: يروج أن أبا بكر رضي الله عنه حدثت بينه وبين بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم خصومة ونزاع، وأنه قد سلبهم حقهم، وهذا محض افتراء وكذب على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. بل كان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يفضلون أبا بكر على سائر الصحابة. جاء في الأثر الصحيح في صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فهذه شهادة من علي رضي الله عنه بأن خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم يأتي بعد أبا بكر عمر رضي الله عنه. ولا شك أن علي رضي الله عنه كان من أشجع الناس ومن أبعد الناس عن الكذب وعن النفاق. وسيأتي معنا في سيرة علي رضي الله عنه العلاقة القوية المبنية على الإيمان بين الصحابة وبين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفضائل أيها الإخوة هي جزء يسير من فضائل أبي بكر الصديق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنه وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم. ولا يستبعد أن يكون لكل مسلم منه لأبي بكر رضي الله عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه أسلم على يديه كبار الصحابة المبشرين بالجنة، أسلم على يديه عثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وكل هؤلاء من العشر المبشرين بالجنة. ولا شك أن الدال على الخير كفاعله، وقد كان أبا بكر رضي الله عنه مفتاحا للخير، فهذا الخير الذي وصل إلينا فإنه سيصل بإذن الله وبرحمته سبحانه وتعالى إلى أبي بكر الصديق، لأن له فضلا عظيما على هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الدرس القادم نقف على بعض الوقفات والعبر من سير أبي بكر الصديق. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا العمل القول الصالح، وأن يرزقنا الإيمان النافع والعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.